وصلنا إلى هذه الفقرة من كلام الطحاوي، وهي قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، إلى غير ذلك من كلامه رحمه الله. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرحه، قال: قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه أراد بأنه جل وعلا لم يزل متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، ثم قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ثم شرح الشيخ هذه الجملة، ونحن سنأخذ خلاصة ما قاله، لأن هذه الجملة صعبة: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هذه تحتاج تدبر. الشيخ بعد فسرها فقال: يعني لا تتبعوا الكتاب لأن هنا سأقفز، قال: يعني أن الرب جل وعلا ما ازداد شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقهم، بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق. فيكون معنى كلمة الطحاوي: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، معناه أن الله جل وعلا لم يزدد صفة لم يكن عليها قبل خلق الخلق، بل هو لا يزال بصف كما سيأتي بعد، فهو جل وعلا كامل بأسمائه وصفاته قبل خلق الخلق وقبل المخلوقات، فكماله جل وعلا أزلي أبدي، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ولا كما قال ابن أبي العز شرح الطحاوية، قال: ولا يرد على هذا الصفات الفعلية كالنزول والكلام وإلى غير ذلك، قال: فإن هذه قديمة النوع حادثة الآحاد. فنقول: الله جل وعلا ما زال بصفاته كاملا، لم يزدد شيئا من صفاته بعد خلق الخلق أبدا، بل الله جل وعلا كامل. فإن قلت: هل كان فعل كذا؟ يقال: أما الأفعال الاختيارية أو الصفات الفعلية عفوا التي هي تقترن بالمشيئة، هذه قديمة النوع حادثة الأحاد، جنسها مقدور عليه من عند الله جل وعلا، والله تعالى فعال لما يريد ولم يزل فاعلا. واضح؟ إذا فهمت هذه الجملة ما بعدها سيسهل، إذا فهمت هذا الأصل العظيم، وهي وسيأتي معنا كلام الشيخ في هذه المسألة الجليلة العظيمة، وهي من المسائل الكبار. ثم قال: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، يعني أن صفات الرب جل وعلا كما أنه لم يزل عليها فهو أول بصفاته، فهو أيضا جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى. ثم ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. أراد يعني الطحاوي بذلك أنه جل وعلا من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق، فلم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق، بل هو اسمه الخالق قبل أن يخلق. طبعا أقول، وفي هذا رد على المعتزلة والجهمية الذين قالوا بأن الله جل وعلا لا يسمى خالقا إلا بعد خلق الخلق، ولهذا قبل لم يكن يسمى أصلا خالقا. واضح؟ ثم بعد أن خلق الخلق ثم يخلق. وأهل السنة يقولون كما أن الله أول فهو أول بأسمائه وصفاته، وكما أنه آخر فهو آخر بأسمائه وصفاته، فلا يزال يسمى كذا ولا يزال يتصف بكذا، إما الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية التي هي قديمة النوع حادثة الأحاد. ولا يزال الله يفعل ما يريد، هذا سنكرره حتى يرسخ. ثم قال: ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة، ولهذا قال: ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري، لا، بل اسمه الباري قبل إحداث هذه البارية، لأن أهل السنة يقولون أن الله تعالى لم يزل فعالا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: لهذا قال بعدها: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني قبل أن يوجد مخلوق هو خالق، وقبل أن يوجد مربوب هو جل وعلا الرب سبحانه وتعالى. ثم قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، يعني فهو سبحانه قبل أن يكون ثم ميت، وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم. يعني أن الله تعالى يسمى المحيي وليس هناك ميت، يعني قبل إحيائهم يسمى المحيي. طبعا هذا سيأتي أن هذا الكلام الطحاوي لا يسلم على إطلاقه، وكان ربما حمل على محمل حسن. وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي الشيخ قال يرتبط به مسائل مهمة جدا. يعني هذا كلام الطحاوي له معنى الربوبية ولا مربوب وخالق ولا مخلوق، هذا كله له تتعلق به مسائل عظيمة جليلة القدر، وربما تكون من أصعب ما في هذا الكتاب. قال: وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي رحمه الله تعالى خالف ما عليه أهل الحديث والأثر. لهذا نقول ونبين ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاحا للمقام. فالشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله تعالى هنا في الوافي يقول بأن الطحاوي هنا كلامه مخالف لما عليه أهل الحديث والأثر، بل هو سائر على طريقة الأشاعرة والماتريدية كما سينبه عليه الشيخ. بعض الشراح الآخرين سكتوا عن هذا الموضع، ولهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الطحاوية لم يستدرك على هذا الموضع أبدا. وإذا تدبرت وتأملت ونظرت إلى كلام الشراح تجد أنهم بعضهم يسكت ولا يعلق على كلام الطحاوي. لا أعلم ابن بالعز استدرك فيما قرأت، وتجد آخرين يقولون لا، إن قصد به كذا فيكون محمل حسن، وإن قصد به كذا فيكون كلامه غلطا. وهذا ربما يكون هذا المسلك أحسن، حتى نبين أن الطحاوي لا يسلم لكلامه إطلاقا، لكن إن حمل إن قصد به كذا فيكون محمل حسن. واضح الأمر؟ وهذا جرى عليه بعض الشراح. قال: المسألة الأولى أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ وأسماء الرب جل وعلا هل سمى بها أو هل سمي بها بعد ظهور آثارها؟ إذن يكون المسألة هنا سيجيب الشيخ على إيش؟ هل الله تعالى لم يزل متصفا بهذه الصفات؟ السؤال الثاني: هل لم يزل متسميا بهذه الأسماء؟ أم هذه أسماء لا جاءت إلا بعد؟ واضح؟ قال: أم قبل ذلك؟ على مذاهب. المذهب الأول وهو أبعد المذاهب عن الصواب مذهب المعتزلة والجهمية ومنح نحوهم، أنه جل وعلا لم يصر له صفات وأسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله جل وعلا مخلوقة. هم هكذا يقولون، أسماء الله جل وعلا مخلوقة، وبالتالي يقولون أن الله تعالى لم يكن يتسمى بالقوي والمتين والجبار والعزيز وإلى غير ذلك، ولا متصفا ومعطلا عن الفعل بالكلية. فلما خلق الخلق خلق فتسمى باسم الخالق، رزق فتسمى باسم الرازق، إلى غير ذلك من الأمور. وهذا لا شك من أبعد المذاهب عن الصواب، طبعا في الفرق المنتسبة إلى الإسلام وللفلاسفة أبعد. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه، بل هو حقيقته، تعطيل أوصاف الله جل وعلا، وهو مذهبهم الفاسد بأن أسماء الله جل وعلا مخلوقة، وهذا من أبطل الباطل. بل الله جل وعلا أسماؤه له، ولهذا الشيخ هنا صالح بن عبد العزيز لم يذكر مسألة أطال فيها الشارح ابن أبي العز رحمه الله، وهي مسألة هل الصفات غير الذات أم الصفات هي الذات؟ ويتفرع عن هذه المسألة هل الاسم هو المسمى أم لا، وهذه مسائل جليلة القدر من جهة كثرة الخائض فيها. ومذهب أهل السنة في هذا بأن الألفاظ المجملة لا يجيبون عنها بنفي ولا بإثبات حتى يعلموا حقيقة ما أراد المتكلم بذلك المعنى الإجمالي. ولهذا قالوا لا نقول لا الاسم هي الصفة أو الصفة هي الذات ولا الصفة غير الذات. فإذا قصدت بالذات شيء والصفة شيء في ذهن المتكلم، نعم فرحمة الله غير الله، إذا تكلم العربي يفهم أن الرحمة شيء والذات شيء. لكن إن قصدوا بذلك بأن هناك ذاتا مجردة عن الصفات موجودة وهناك صفة قائمة بنفسها موجودة مخلوقة، فهذا من أبطل الباطل. ولهذا أهل السنة يختصرون الطريق ويقولون الله بصفاته، وهذا ما عبر به الطحاوي فكلامه هنا حسن، قال ما زال بصفاته قديما، لم يقل ما زال وصفاته، كان خارج عنه. ولهذا أهل السنة يقولون الله بصفاته، وهذا ما صرح به القرآن. فيكون أن الذات غير الصفات من حيث الكلام، صحيح الذات شيء والصفات شيء، لكن إذا قصدت أن هناك ذاتا بغير صفات هذا أبدا، فتكون الصفات من الذات والذات متصفة بتلك الصفات. فيكون مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون الذات بالصفات. ومسألة الاسم والمسمى نفس الجواب، لا يقولون الاسم هو المسمى لأنه يحتمل معنى باطل عند أهل البدع، ولا يقولون الاسم غير المسمى أيضا لأن هذا يحتمل معنى باطل عنده، فيقولون الاسم للمسمى، وهذا ما عبر به القرآن. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى. فلو سألك إنسان هل الاسم هو المسمى، قل له الاسم للمسمى. فلو قلت لك الله تعالى قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ايش تفهم منها انت هذا؟ ان الله والرحمن يدل دلالة مطابقة على الذات وعلى صفة الرحمة. فلو قلت لك ادعوا الله وادعوا الرحمن تفهم منها، لكن لو قلت لك ان هل من اسماء الله الرحمن، ايش تقول؟ نعم، لأن الرحمن اسم، لكن الذات هي ذات الله جل وعلا، والله تعالى من أسمائه. فيكون من جهة أن الاسم غير المسمى في هذا، لكن إذا قصدت بأن هذا له حقيقة وهذا له حقيقة. أما إذا قصدت بأن هناك ذاتا موجودة واسم منفصل عنها مخلوق، فهذا مسلك أهل البدع. ولهذا هذه الألفاظ المجملة ينبغي للإنسان أن يتوقف فيها ولا يبت فيها بكلمة إلا ما إلا إذا علم مراد المتكلم بها، وهذا يتبع ما تحدثنا عنه البارحة. مصطلحات الحادثة لا تنفي ولا تثبت حتى ترى مراد القائل بها. فأهل السنة يقول الاسم للمسمى، واضح؟ وهم أهل البدع يجعلون المكان ضيقا، فيقولون إما أنك تقول أن الذات، أو أنهم يقولون إما أن تقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى، لا يمكن أن يكون، يقول هذا في أذهانكم أنتم. فهم يحصرون الأمور حتى أن تقول صحيح إما هذا وإما هذا، أنا أختار هذا. لا، نقول إذا اخترت فأقول إن اخترت هذا فمرادي كذا، وإن اخترت هذا فمرادي كذا، وخروجا من هذا أقول الاسم للمسمى. من عبر بهذا؟ الله تعالى في كتابه ولله الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، حديث أبي هريرة الصحيحين. واضح هذا الأمر؟ إذن هذا مذهب المعتزلة الذين قالوا لا يتسمى ولا يتصف حتى خلق الخلق، وهذا لازمه أن الله لا يتسمى بأسمائه ومعطل عن أوصافه حتى جاء حتى خلق هذا العالم الموجود الآن. المذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية وطوائف من أهل الكلام، وهو الذي على حد قول الشيخ صالح بن عبد العزيز وقع فيه الطحاوي هنا أن الرب جل وعلا كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال جل وعلا، له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، حتى أنشأ جل وعلا هذا الخلق المنظور الذي نراه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم وأن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية مع الرب جل وعلا. إذن المذهب الثاني هو أخف من المذهب الأول من جهتين. الجهة الأولى أنهم يقولون يتسمى بذلك وهو قادر على الصفة، لكنه معطل عن الفعل، ولازم قولهم أن الله جل وعلا كان معطلا عن كل شيء حتى خلق هذا العالم. واضح الأمر؟ وهذا قول باطل. وماذا قالوهم؟ قالوا فرارا من قول الفلاسفة، ولهذا هم لا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا، لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، والفلاسفة كفروا بثلاثة أمور. ما هي؟ قدم العالم، وبإنكار النبوات. نعم، وبإنكار المعاد. إنكار المعاد، بداية الخلق والنبوات والمعاد، هذه آفات الفلاسفة، إما الذين انتسبوا إلى الإسلام أو غير ذلك. طبعا الكلام على الذين انتسبوا إلى الإسلام كابن سينا والفارابي وغيرهم، وإن كان ابن سينا أصلا إسماعيل، ظلمات بعضها فوق بعض، فيكون الفلاسفة يقولون أن العالم هذا قديم. طبعا هذا قول باطل، لأن الله تعالى خالق وما سواه مخلوق، والله تعالى أول بلا ابتداء، هو الأول فليس قبله شيء، فكل شيء مخلوق إلا الله جل وعلا، وصفاته منه وله، ولا يدخل على هذا القول. ولهذا المعتزلة يقولون خالق كل شيء حتى كلامه وصفاته وأسماؤه، وهذا لا شك من أبطل الباطل. فلو كانت الأسماء والصفات مخلوقة فيلزم من ذلك أنه مخلوق، وإذا كان مخلوقا لابد له من خالق، وهذا يستلزم أمر غير متناهي. ولهذا هم يظنون أنهم يؤطرون المسائل عقليا، وفي الحقيقة عقلهم مقدوح فيه، لا عقل لهم، ولهذا من خالف الشرع تناقض وقدح في عقله، وهؤلاء وقعوا في هذه الأمور العظائم. إذن هنا قالوا أنه كان معطلا، وهذا كما قلت لازم قوله أن الله جل وعلا بقي معطلا، وهذا فيه تحكم، لأنهم قالوا الأشاعرة والماتريدية قالوا بأن لو أثبتنا أن الله تعالى لم يزل يخلق وما زال هناك عوالم قديمة معه، ولا كل شيء مخلوق، لكنها الله تعالى يخلق ويحدث ما يشاء ويفعل، فعال لما يريد، مع إقرار الجميع بأن الله هو الأول وكل شيء له بداية وله نهاية إلا الله جل وعلا، أول من الابتداء وآخر من الانتهاء، هم قالوا لا، لا نقر بذلك في الأزل، ولكنهم في الجنة أقروا به، لأن خلود المؤمنين في الجنة هل يمنع أن الله هو الآخر؟ لا، الله آخر صحيح، مع العلم أن نحن إن شاء الله تعالى في الجنة لا نفنى، بل حتى الكفار في النار لا يفنى أحد، لا تفنى ولا تبيد ولا يكون عفوا نعم، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، كما يأتي من كلام الطحاوي إن شاء الله تعالى. فيكون أن كما أن الجنة والنار موجودتان ولا تفنيان ولا تبيدان، ومع هذا الله تعالى آخر، فكذلك لا زالت هناك مخلوقات موجودة، والله تعالى يخلق ما يريد وهو الأول. فلا نقول بأن هناك شيئا له ليس له بداية أبدا، كل شيء له بداية، لكن لماذا تحصر العالم والخلق في هذا العالم؟ وهم استدلوا، وهذا لم يذكره الشيخ هنا لكن هذا ينبغي استفادته من شرح الطحاوية لابن أبي العز، بأنهم استدلوا بحديث عمران بن حصين في صحيح البخاري أن أهل اليمن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله جئناك لتخبرنا بأول الأمر، قال كان الله ولا شيء، جاء في لفظ معه وجاء في لفظ قبله. والصحيح من هذين اللفظين قبله. فيه اللفظ الثالث إيش هو؟ غيره. غيره نعم، غيره لا يصح، ومعه لا يصح، فيكون الصحيح من هذه الألفاظ قبله، لأن المقام مقام واحد ولا يحتمل إلا لفظا، لأن المجلس واحد. والألباني هذا الذي رجح هذا اللفظ فيما أذكر في حاشيتي على الطحاوية في تحقيقه في تخريج الأحاديث. شيخ الإسلام خاصة. إيه نعم. وهذه اللفظة تكون لا شيء إيه قبله، وهذا حق لا يشك في أهل السنة. هم يقولون أنتم لازم، ماش لازم القول، نحن نقول كل شيء له مبدأ وكل شيء له نهاية، والله أول بلا ابتداء آخر بلا نهاية. لكن ما أدرك أن الله تعالى لا يزال يخلق ويفعل ما يريد، فهم؟ وهذا سيأتي مزيد بيانه إن شاء الله. فهم استدلوا بهذه هذا الحديث. أهل السنة إيش قالوا؟ أن هذا الحديث يحتمل أمرين، أنهم سألوا عن أصل كل شيء، أم أنهم سألوا عن هذا العالم. يقول ابن أبي العز وهو كلام الشيخ الإسلام أن والراجح الرواية الثانية والصحيح الثانية، ما هو الراجح، الصحيح الثانية، بأنهم قصدوا هذا العالم، وهذا لي وجوه ذكرها، منها أنهم قالوا يا رسول الله جئناك نسأل عن أول هذا الأمر، فهذا هنا إيش للعهد، الأمر الألف واللام للعهد الذهني الذي كان عندهم، أتوا لأمر عندهم وهو أن نحن نسأل عن هذا العالم. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان الله ثم خلق العرش وإلى غير إلى آخر الحديث. واضح؟ فيكون نزاع العلماء في هل أول المخلوقات العرش أم القلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، نزاع في هذا العالم، ولا يمنع أن يكون الله جل وعلا قد خلق. فإن قلت كيف تقول، أقول أنت كيف تقول، لأن الله تعالى لا يعطل عن الفعل أبدا، لقوله تعالى فعال لما يريد. واستنبط منها ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن فوائد كثيرة ذكرها ابن أبي العز في شرحه بلفظها. واضح الأمر، وسيأتي مزيد بيان هذا إن شاء الله. هذا فقط لترى ظهور مذهب أهل الحديث، وأنه لا يقال. بعض الناس اتهم الشيخ الإسلام بالكفر لأنه قال يقول بقول الفلاسفة. الشيخ الإسلام يقول كل مخلوق له بداية، ليس هناك شيء مع الله تعالى من جهة الأزلية، لكن الله تعالى لا يزال يخلق. فإن قلت كيف ومتى، نحن نقول لا يزال يخلق، وسيأتي معنا التسلسل وأنواعه إن شاء الله. المذهب الثالث مذهب أهل الحديث والأثر وعامة أهل السنة، أن الرب جل وعلا أول بصفاته، وأن صفات الرب لابد أن تظهر آثارها، لأنه فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويجوز أن يكون سبحانه خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فلا بد من وجود مخلوقات ظهرت فيها آثار أسماء الله جل وعلا. وهذا منهم أي من أهل الحديث والأثر والسنة لأجل إثبات الكمال للرب جل وعلا. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته، وهذا فيه نسبة النقص للرب جل وعلا. وأما قول الأشاعر المتريدية فهذا فيه أيضا نسبة النقص للرب جل وعلا، أنهم يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. هذا خلاصة ما ذكرت لكم. واضح؟ نعم. المسألة الثانية، قال الطحاوي رحمه الله كان كأنه يمين، ورأيت قال كأنه، غير واضح كلامه. أنا كنت أظنه سهل أن الطحاوي على غير مذهب أهل الحديث هذه المسألة، لكن في الحقيقة إذا تدبرت كلامه يحمل على هذا وعلى هذا. ولهذا أعجبني كلام الشيخ صالح العصيمي، لأنه قال قد وقد، وهذا حسن. قال كأنه يميل إلى المذهب الثاني وهو مذهب الماتريدية، وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر. يعني وكأنه ظاهر يعني الطحاوي قد تفهم من كلامه له اسم الخالق ولا مخلوق، يعني وكأنه كان يجزم بأنه لا مخلوق قبل هذا العالم، واسم الرب ولا مربوب واضح أيضا يفيد هذا الكلام على حد هذا القول، خاصة عند قوله وليس ولا بإنشاء البرية استفاد اسم البارئ، هذا حق، لكن وكأنه يشير إلى أنه قبل هذه البرية ما هناك خلق وبرية، وهذا إن قصد هذا فهو غلط، وإن قصد أن لا يتكلم على هذا العالم ولا يمنع وجود خلق قبله فهذا يكون حق، ولهذا التفصيل قد يكون معه إنصاف للطحاوي رحمه الله تعالى، والاعتذار أولى من التخطئة بسرعة هكذا. المسألة الثالثة قال مسألة التسلسل، وهي من أصعب المسائل. أقول قال ابن بالعز في شرح الطحاوية قال وهي من المسائل الكبار، انتهى. هذه مسألة عظيمة كبيرة غلط فيها من علماء العقيدة في هذا العصر، من لم يفهم كلام شيخ الإسلام ولم يفهم أصل المسألة، لأنها مسألة صعبة. ولهذا الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرحه الصوتي أذكر بعد أن قرر هذه المسألة أكثر عليه الطلبة من الأسئلة، فالشيخ قال لهم لا تكثروا السؤال عنها لأنها مسألة عسيرة، ولم يجب الشيخ. كانت أسئلة كثيرة، هي مسألة جليلة القدر قد لا تستوعبها أفهام الناس، ولهذا لا ينبغي تقرير هذه المسألة في المجالس بهذه الألفاظ. قل الله لا يزال فعالا لما يريد، فهمت؟ قل أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، هكذا الألفاظ، وأول فليس قبله شيء، الألفاظ الشرعية التي فيها تنزيه الله جل وعلا على سبيل الإجمال. فإذا رأيت من ينكر هذا الأمر هنا تبين، أما تقرير هذه المسائل ابتداء هذه أمور لا تستوعبها أذهان الناس، وما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، كما قال ابن مسعود صحيح مسلم. والتسلسل هنا قال الشيخ لم يعرفه، والتسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية، هذا هو التسلسل، ترتيب أمور غير متناهية لا تنتهي، هذا هو التسلسل. قال والتسلسل معناه، يعني عرفه بمعاني لكن لم يعرفه بكلمة هذه، قال هو ألا يكون شيء إلا وقبله شيء وترتب عليه، عفوا شيء ترتب عليه، وألا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه، هذا شرح للتعريف. أما التعريف هو ترتيب أمور غير متناهية، اكتبها. قال والتسلسل على اعتبارين، وكلام الشيخ يعني لم يسر الشيخ صالح بن عبد العزيز على ما قرره ابن بالعز في شرحه، فإن ابن بالعز كلامه في هذه المسألة قد يكون رتب بطريقة أحسن من جهة التسلسل، لأنه قرر المذاهب في هذه المسألة ثم قرر أنواع التسلسل الممكن والواجب والممتنع. الشيخ هنا سنرى أنه من كلامه يعني الترتيب يعني أنا وجدت فيه شيء من الصعوبة، لكن نحاول أن نقف معه ونستشرحه إن شاء الله تعالى. قال والتسلسل على اعتبارين، الجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل هي صفات الرب جل وعلا، والجهة الثانية تسلسل المخلوقات، كل هذا سيوضحه، والثالثة تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول. ثم ذكر، وهذا كله سيشرحه الشيخ، تسلسل في المؤثر وفي الأثر وفي الأثر والمؤثر والسبب والمسبب كما سيبين وفقه الله. قال ثم ذكر مذاهب الناس في مسألة التسلسل، قال الأول يعني المذهب الأول انتبهوا في هذا الكلام أنه يمتنع تسلسل صفات الرب جل وعلا في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل. فلا بد من أن يكون قد ابتدأت صفاته، ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته، وهذا هو قول الجهمية والعياذ بالله، وقول طائفة من المعتزلة كالعلاف أبي الهذيل العلاف وجماعة. إذن هذا المذهب الأول هو مذهب هؤلاء القوم بأن الله تعالى كان معطلا، لا اسم ولا صفة، بدأ الفعل الخلق والتسمي، ثم هذا الفعل لابد أن ينتهي، ولهذا هم يقولون بأن الجنة والنار تفنيان، ويقولون تسكن الجنة وتسكن حركات أهلها، وهذا قول في غاية الكفر ومناقضة القرآن. واضح؟ ولهذا البدع تستجر أهلها بدعة ببدعة، أصلوا أصولا فاسدة هدموا بها كل الدين حتى قدموا على الله جل وعلا مفلسين، والعلماء على تكفير الجهمية. تحفظ البيت؟ ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 500 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني من كفر الجهمية. المذهب الثاني قال التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لابد أن يكون له زمن ابتداء ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم لأنهم عندهم إلا هذا العالم. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية، وهو الذي مال إليه الطحاوي على حد قول الشيخ صالح بن عبد العزيز وهنا، وعلى التفصيل الذي مضى يمكن ويمكن. واضح؟ هذا العقيدة، هذا الشرح يحسن بكم أن تفعلوا هذا من عنده كتاب، أنك واحد اثنين، لأن المسائل تتداخل، وأحيانا لا تعلم هل الكلام على المسألة هذه أم هذه، ويقول المسألة الثانية، الجهة الثانية، الثالثة. إذا لم ترتب الكلام يكون صعب أن تجد نفسك فيه. إذن عندنا المذهب الأول مذهب المعتزلة والجهمية، المذهب الثاني مذهب الأشاعرة والكلابية والماتريدية، وهو أن الله تعالى بدأت صفاته قبيل خلق هذا العالم، لكن بعدين هم يوافقون أهل السنة في أن أفعاله أبدية. فيه مذهب، نعم، طيب نكمل ثم نذكر مذهب آخر لم يذكره الشيخ، وصدق بأنه لم يذكره، لكن يذكره ذكره الشارح ابن أبي العز. المذهب الثالث مذهب أهل السنة والحديث، وهو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات، بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. عندما نقول تتسلسل لا يعني أن خلق واحد متسلسل، هذا يلزم أن هناك أزل مع الله، لا، هي عوالم لا تزال تخلق والكل مخلوق. وهذه النكتة التي ينبغي فهمها، أن ليس هناك مخلوق واحد، لأنه مخلوق لابد له من ابتداء. فعندما نقول ترتيب أمور غير متناهية، لكن ليس من جهة مخلوق واحد، بل من جهة عوالم تخلق ثم تفنى ثم تخلق ثم تفنى، ولكن القديم إخبارا والأزلي والأول بلا ابتداء هو الله جل وعلا. وهذه نكتة في فهم المسألة. قال ولا يمنعون التسلسل أيضا في المستقبل، وهو جل وعلا بصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال فهناك تسلسل من جهة المستقبل، قال وهذه المسألة مسألة التسلسل بحثت أولا قبل بحث المسألة السابقة، مسألة مذاهب الناس والصفات وتعلقها بالخلق، فلما بحث التسلسل نتج منه البحث السابق. إذن لما ذكر أنه له اسم الخلق الخالق ولا مخلوق، ثم ذكر هنا الشارح هذه المسألة، لكن هنا كم ذكر مذهب المعتزلة، لأنهم يمنعون التسلسل في الماضي والمستقبل. الأشاعرة يمنعونه في الماضي دون المستقبل، ومذهب أهل السنة أنهم يجيزونه في الماضي والمستقبل. بقي مذهب رابع ذكره الشارح، هو أن الذين يجيزونه في الماضي دون المستقبل، لكنهم يقولون أن هذا تصور ذهني فقط وإلا لا قائد به. لكن من حيث الإمكانية العقلية يمكن، لأن الأربع إمكانيات ستنتج هذه، أول والثاني، اثنين في اثنين تحدث أربع إمكانيات أو إمكانات، فيكون فقط صورة ذهنية ولكنها لا حقيقة لها في الواقع. فالشيخ أنه لم يذكرها هذا حق، لأنه يذكر مذاهب أنه هذا لا قائل به، فلا أحد متمذهب لهذا المذهب. لكن ذكر المسائل العقلية أحيانا يجعل الذهن ينشط. إذن هذا الجهة الأولى من جهة الصفات. الجهة الثانية تسلسل المخلوقات، وللناس فيه مذهبان. المذهب الأول التسلسل في الماضي، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، والفلاسفة الذين قالوا هذا القول خارجون عن الملة، لأنهم يرون قدم هذا العالم مطلقا، وأن المؤثر فيه الأفلاك بعلل مختلفة يبحثونها، ولهذا لا يقولون الله خالق، بل يقولون العلة الأولى والعلة الفاعلة والعلة كذا، يقول الأولى يقول العلة الفاعلة. فهم يقولون أن هذا الكون قديم وأثرت فيه أفلاك وكذا، لكنه قديم، وعلى حد قولهم هناك مع الله جل وعلا من هو أول بلا ابتداء، فيكون أول بلا ابتداء خبر كذب، تعالى الله عن ذلك، لأن الله تعالى قال هو الأول والآخر، على حد قول الفلاسفة الله ليس الأول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح هو أنت الأول فليس قبلك شيء، على حد قول الفلاسفة هذا غلط، لأنهم يقولون بقدم العالم، وهذا كفر باتفاق الملل. كل الأديان والشرائع عفوا يقولون بأن هذا كفر، ولهذا الفلاسفة هؤلاء كفار، ولهذا حتى عند الكنيسة كم قتلوا من هؤلاء الزنادقة الذين ادعوا كثيرا من هذه الأمور، ليس بمجرد أنهم قالوا الأرض كرية أو كروية الشكل أو أن الشمس تدور أو لا لا لا، بل قتلوهم لهذا ولما عندهم من زندقة أيضا، ككوبرنيك مثلا وغاليليو وكذا، هؤلاء القوم. فهؤلاء الناس يعلمون من واقعهم أنهم فقط كانوا يقرون حقائق علمية، بل هم كانوا ناس ملحدين، والنصارى في ذلك الوقت كفار، لأن هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عندهم شيء من الإلهيات، أما هؤلاء فكانوا على نوع من الإلحاد، والناس يظهرونهم كأنهم أبطال وجاهدوا في سبيل العلم، الكل كفار، لكن هؤلاء شر من غيرهم. الجهة الثانية عفوا المذهب الثاني التسلسل في المستقبل، التسلسل في المخلوقات، يعني الجهة الثانية هي التسلسل في المستقبل، وهو أن التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور إلا في خلاف جاء عن بعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عدم أو إلى عدم تأثير. إذن أنا أشرح لكم كلامه، يعني في ترتيبه شيء من الصعوبة هنا، لأن هنا يتكلم على التسلسل ونفس اللفظ، ثم هنا الشيخ يتكلم على التسلسل، فالذي لم ينتبه إلى ما قدم من مقدمة يظن أن التسلسل هو التسلسل، أبدا. الأول تسلسل الذي هو في صفات الله جل وعلا، هنا التسلسل في المخلوقات، وهنا التسلسل في المخلوقات. يقول الشيخ مازال الآن يقرر أنه لا يزال هناك عوالم، لكن هو يتكلم في التسلسل في نفس المخلوق الواحد، هل هناك مخلوق لا نهاية له؟ الفلاسفة يقولون لا يزال العالم لا نهاية له من جهة الابتداء، وهذا قول كفر. لكن أهل السنة والأشاعرة الذين قالوا بأن الجنة لا تفنى والنار كذلك، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، وعلى الخلاف الذي سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، يقولون بأن التسلسل في المستقبل وارد، لأن الناس لا يفنى أحد، أهل النار لا يفنون وأهل الجنة لا يفنون، وهذا كلام المصنف، لا يفنيان أبدا، لا يفنيان أبدا ولا يبيدان. والله تعالى قال خالدين فيها أبدا على أهل الجنة وعلى أهل النار، خلافا لمن للشقة المعتزلة نعم والجهمية، قالوا أن الجنة تسكن وتسكن حركات أهلها، لأنهم لا يجيزون التسلسل في ماذا؟ في المستقبل. فيكون هنا كلام الشيخ على مخلوق بنفسه، ليس هناك مخلوق يدوم إلا أهل الجنة والنار بعد، أما في الماضي ليس هناك مخلوق يدوم، وهذا لا يمنع من خلق عالم بعد عالم. واضح الأمر؟ فهمت؟ الجهة الثالثة لا تتردد في السؤال، مسألة عسيرة. الجهة الثالثة في الاعتبار وهي تسلسل الأثر والمؤثر، وهذه زادها الشيخ، هذه ليست موجودة في شرح ابن أبي العز، تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول، وأشهر المذاهب فيه اثنان. المذهب الأول هو مذهب نفاة التعليل، والعلل والأسباب الذين يقولون، والعلل والأسباب الذين يقولون لا أثر لعلة في معلولها، ولا أثر لسبب في سبب، وإنما يفعل الله جل وعلا عند وجود العلة لا لكونها علة، وتقوله الأشاعرة والقدرية وابن حزم وجماعات. إذن الآن الشيخ قال ذكر التسلسل في الصفات، ثم ذكر التسلسل في المخلوقات، ثم ذكر التسلسل في الأثر والمؤثر، وهي مسألة وكأنها خارجة نوعا ما عن هذا، وهي مسألة التعليل. الأشاعرة، وهذا سيأتي في مبحثي إن شاء الله تعالى، الأشاعرة يقولون ليس السبب ينتج المسبب، الله تعالى ذكر أنزل المطر فأخرجنا به جنات وحب الحصيد، فأخرجنا به نسب إخراج الثمر إلى إيش؟ إلى المطر. الأشاعرة يقول لا، لما نزل المطر والتقى مع الحب أحدث الله إنبات ذلك الحب وقيامه على سوقه، وهذا لا شك فيه، قدح في العقل، لأن الله تعالى نسب هذا لهذا، وعلى حد قولهم، بل هم يقولون هذا، يقولون ليس نكاح الرجل للمرأة أحدث نتج منه ولد، بل يقولون لما نكح الرجل المرأة خلق الله ابن، وهذا كله سفه وقدح في العقل وقدح في النقل، بأن الله تعالى نسب الأسباب لمسبباتها، والكل بمشيئة الله، ولا أدري لماذا هم يفعلون هذا الأمر، وأثر هذا عليهم حتى في كتب الأصول، لأنهم ينفون علل الأمور. واضح؟ ولهذا يقولون الأوامر والنواهي خالية على الحكمة، على خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا. أهل السنة يقولون أن، وهو المذهب الثاني، أن الأسباب تحدث مسبباتها والكل بإذن الله. ولهذا ابن القيم كتابه اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ذكر في كل هذه المسائل. المسألة الثانية أو المذهب الثاني قال أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك، وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك، يعني جوازا، ولكن ذلك كله بخلق الله جل وعلا له، وأن التسلسل في الآثار الناتج عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله جل وعلا التي أجراها في خلقه، وهذا هو الصواب. فإن أهل السنة يقولون هذا ينتج هذا، وهذا يأتي منه هذا وكذا، هذا تسلسل نوعا ما، لكن الكل بمشيئة الله، ولا أحد قديم ولا أحد أول إلا الله، ولا أحد آخر إلا الله. فإن قلت كيف تقول الآخر هو الله، وأهل الجنة خالدون وأهل النار خالدون؟ واضح الجواب، أن يقال لولا إبقاء الله لهم لما بقي أحد، فالله جل وعلا آخر بذاته، أما الناس فيبقون بإبقاء الله جل وعلا لهم، وكذلك هو أول بذاته. فالله جل وعلا كما مر معنا حي قيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره، أما العبد فلولا إقامة الله له لما قام. ظاهر الأمر؟ طيب، المسألة الرابعة وقربنا على الإنهاء إن شاء الله تعالى، في قوله وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قوله بصفاته والاستعمال الذي يستعمل أهل، يعني يستعمل أهل السنة فيعبرون بالباء، ونسيت أن الشيخ ذكر المسألة، فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة، لأن الله جل وعلا لم تنفك عنه صفاته خلافا للمعتزلة الذين يعبرون بالواو فيقولون الله وصفته، الله وعلمه، لأن الصفة عندهم منفكة عن الموصوف وغير ملازمة للموصوف وليست قائمة به، وهذا غلط. وأنا ذكرت وسبقت الموضوع ونسيت أن الشيخ ذكره. ومن هذه المسألة مسألة الاسم والمسمى التي ذكرها الشارح، ومر معنا أن الحق أن الاسم هو المسمى ولا غير المسمى؟ هو المسمى؟ لا، أنا قلت لا تقول لا هو المسمى ولا غير المسمى، بل تقول الاسم للمسمى. انتبه. المسألة الخامسة في قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير. يعني الطحاوي رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا كما سيقول الشيء تعليل لما سبق. قد تستشكل لماذا هو الأول والآخر، ولماذا الله تعالى فعال لما يريد، لأنه على كل شيء قدير، والكل محتاج إلى الله، والله تعالى لا يحتاج إلى شيء. فأصل ضلال القوم من جهة هذا عدم تعظيم الله حق التعظيم، وهم شابه اليهود الذين ما قدروا الله حق قدره، وشابه المشركين الذين ما قدروا الله حق قدره. ولهذا تجد هذا الأمور هم أرادوا تنزيه الله جل وعلا فوقعوا في استنقاصه غاية الاستنقاص، وأكثر من عظم الله أهل السنة لأنهم تابعون المرسلين، والمرسلون هم أكثر من عظم الله. وعلى قدر اقتدائك بالنبيين يكون تعظيمك لرب العالمين جل جلاله. واضح الأمر؟ ثم قال هو تعليل لما مر، ذلك أنه على كل شيء قدير، على إحياء الموتى وإفنائهم ورزق الناس، وكذلك نقول وعلى خلق عوالم كثيرة، يخلق ما يريد ويفعل ما يشاء، كل ذلك بحكمة وقدرة له جل وعلا. قال وقوله يعني الطحاوي ذلك بأنه على كل شيء قدير تتعلق به المسألة الخامسة، وهي أن أهل السنة يجعلون قدرة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء، فهو سبحانه قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ جل وعلا، إن الله على كل شيء قدير، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال أما أهل البدع فيعلقون القدرة بما يشاءه الله جل وعلا فيقولون تعلق قدرة الرب جل وعلا بما يشاء، ولذلك يعدلون عن ما جاء في القرآن من قوله تعالى والله على كل شيء قدير إلى والله على ما يشاء قدير. إذن الطحاوي ذكر على أن الله جل وعلا على كل شيء، كل من أعظم صيغ العموم، فقوله شيء يدخل فيه أي شيء. وسيأتي معنا ما الذي يصح أن يسمى شيئا. والله على، قال وهم يقولون الله على ما يشاء قدير، لأنهم عندهم أصل فاسد بأن الله تعالى لم يخلق خلق العباد، فيكون عند المعتزلة ومن نحى نحوهم الله على كل شيء قدير لا تؤدي غرضهم، مع العلم أنها في القرآن، بل هم يقولون الله على ما يشاء قدير. ونحن نقول الله على ما يشاء قدير وعلى ما لا يشاء قدير. ولهذا نسألك سؤال، هل الله هدى أبا جهل؟ لا. هل هو قادر على هدايته؟ بلى. إذن على حد قول المعتزلة الله عاجز على أن يهدي أبا جهل، واضح؟ الله هدى أبا بكر أم لا؟ الله إذن على حد قول عاجز على إغوائه وعلى أنه يكون من أن يكتبه مع الضالين، وإن كان هذا التعبير غلط، أن الله عاجز على أن يكتبه من الضالين، وهذا لا شك أبطل الباطل، بل الله تعالى قادر على ما شاء وما لم يشاء. فإذا أدخل زيدا الجنة فهو قادر على إدخاله الجنة وقادر على إدخاله النار، فلولا رحمة الله به لأدخله النار. الله تعالى خلق السماوات والأرض في كم؟ 6 أيام. طيب هل هو قادر على خلقها في أقل من ذلك؟ لا، بطرفة عين بقوله كن، لكن لحكمة بليغة قضاها جل وعلا خلق الخلق في 6 أيام. فعلى حد قول المعتزلة الله تعالى لا يستطيع أن يخلقها في أقل من ذلك. رأيتم أين نهاية هذه الأقوال؟ القدح في ذات الله جل وعلا. ولهذا هم والله على كل شيء قدير إذا قرأها ربما المعتزلي يتحرج منها، لأنها لا تؤدي مراده ومذهبه الباطل. ولهذا من ارتكب البدع ودخل مع أهل البدع تجد في صدره وفي نفسه تشوقا وتشوفا إلى تحريف القرآن. قد ذكر الشارح ابن أبي العز قصتين في هذا، الأولى عن القاضي أحمد بن أبي دؤاد مع المأمون الخليفة العباسي ابن هارون الرشيد، أنه جاءه وقال له اكتب على ستر الكعبة، يعني على ستائر الكعبة وكسوة الكعبة، اكتب عليها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يكون الله سميعا بصيرا. لو كانت الآية هكذا طيب أثبتنا العزة والحكمة، وما أثبته في هذا تثبته في ذاك، لكن انظر لأنه لا يريد أن يثبت الله سميعا بصيرا قال اكتب هذه ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم. والجهم بن صفوان قال وددت لو أني حككت آية من المصحف، وهي قوله جل وعلا من الأعراف ثم استوى على العرش. هكذا قال الجهم بن صفوان الكافر العنيد، واضح؟ فترى أن أهل البدع لهم رغبة في تحريف لفظ القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سنن من كان قبلكم. بعضهم يقول أهل البدع يتبعون اليهود والنصارى في تحريف القرآن من حيث من جهة معناه استوى استولى وغير ذلك والتفسير والانحراف فيه. والجواب لا، بل حتى اللفظ وجد من يريد تحريف القرآن بلفظه. واضح يا إخوة؟ طيب المسألة الأخرى، الله تعالى قال الشيخ قال هم يقولون الله على ما يشاء وقدير، هذا مذهب باطل. والناس حين تسمعهم يقولون الله على ما يشاء وقدير، لا، على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. قال وهذا القول باطل لدليلين. الدليل الأول الذي جاء في القرآن تعليق القدرة بكل شيء، وهو على كل شيء قدير، أو والله على كل شيء قدير. وما جاء في القرآن على ما يشاء قدير يعني إذا شاء الله جل وعلا أمرا قدر عليه، لا يعني أنه يقدر على ما يشاء وما لم يشاء ولم يقدر عليه. والأمر الثاني قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا لم يشأ الله جل وعلا أن يحصل، ومع ذلك تعلقت به القدرة. إذن على ما يشاء قدير غلط من جهتين، الأول أن التعبير القرآني أتى بهذا، الثاني أن الله تعالى ذكر في القرآن بأنه أمور لم يشأها ولكنه أخبر بأنه قادر عليها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لكن الله لم يبعثه. والله تعالى قال ولو، وهذا سيأتي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى ببحثه. قال ابن أبي العز عند هذا الموضع في شرحه قال وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا في حال واحدة موجودا ومعدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. فلو أتاك إنسان يقول لك هل الله قادر على أن يخلق إلها مثله؟ يقال هذا من باب المحالات. وقدرة الله جل وعلا تتعلق بأمرين. بماذا؟ بالواجبات وبالممكنات. الواجبات كوجود الله جل وعلا، وعفوا كوجود الجنة والنار وغيرها من الأمور. من الممكنات الجنة والنار. من الممكنات الجنة والنار. موجب الوجود هو الله عز وجل. والله هذا هو وصفاته. نعم. والثاني من الممكنات، ممكنات كالجنة والنار وخلق الخلق وأن يغفر لهذا ويعمل هذا، وهذا كلها من الأمور الممكنة. فالله جل وعلا قدرته تتعلق بهذا وبهذا. الثالث محالات الأمور، وهذه قدرة الله لا تتعلق بها. يأتيك إنسان يقول هل الله تعالى قادر على أن يخلق صاحبة؟ الجواب أن يقال أن هذا أمر محال، وقدرة الله لا تتعلق بهذا أصلا. واضح الأمر؟ ثم بعدين اختلفوا في أن هل الشيء الممكن الذي لم يحدث يسمى شيئا أم لا، هذا لا عمل تحته، كقول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فردهم هل يعتبر شيئا أم لا؟ لأن الله تعالى قادر على ردهم لكنه لم يردهم، فهل يدخل في هذا أم لا؟ ذكره الشارح ولا فائدة كبيرة من هذا الكلام، لكن الذي يهمنا أن الله جل وعلا قدرته تشمل كل شيء، وإذا قلنا شيء يكون فيها الواجبات ويكون فيه الممكنات، أما المحالات فلا تدخل في هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اغلقوا.